إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الجمعة الأولى نتكلم فيها عن سورة الدخان، نبدأها من أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه الآيات بداية السورة، ولكن قبل بدايتها نذكر أن في الجمعة الماضية الأخيرة في تفسير سورة الجاثية كنا نسينا آية لم نذكرها، وهي قوله سبحانه وتعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به، لا التي قبلها. قال الله سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا مضى، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، مضى. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق، هذه هي، يعني إذا قيل لهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، الذين لا يصدقون النبي ويقرون بنبوته صلى الله عليه وسلم، الذين لا يعبدون الله وحده إنما يشركون معه الأصنام، إذا قيل لهؤلاء إن وعد الله حق، القيامة والساعة آتية لا ريب فيها، يقولون ما ندري ما الساعة، قلتم ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظن، يقولون هذا ظن ليس بيقين، وما نحن بمستيقنين. وهذه الآية كمثل غيرها من آيات المصحف، ففي أول عما يتساءلون ذكر ربنا سبحانه وتعالى قول الكفار عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني هل البعث قائم كائن أم لا، هل ستكون قيامة ونجازة أم لا نجازة، فكانوا يتكلمون في هذا. قال سبحانه كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، يعني هو قطعا كائن. ثم ذكر سبحانه بعض الأدلة على إمكان البعث الآخر وعلى وقوعه وعلى أنه كائن قطعا، ثم قال بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، مضى. وقيل اليوم ننساكم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار جهنم وما لكم من ناصرين، يعني لا ناصر ينصركم. وكقوله سبحانه وتعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. في الدنيا إذا كان أحدنا في إشكال لعل له ناصر ينصره، لعل له شفيع، لعل له ولي حميم، يعني صديق مقرب يناصره بكلمة، يساعده، يقف إلى جواره، يفعل ويفعل. إلا عذاب النار، نعوذ بالله منها، فإن من وقع فيها لا ينفعه أي شيء، أي شيء لا ينفعه، حتى التخفيف النفسي الذي يكون على مجموعة من المعاقبين لا يكون لأهل النار. وذلك أنه إذا ما وقع إنسان في كرب وكان وحده اشتد عليه الكرب جدا، فإذا ما رأى مشاركا له في هذا الكرب هانت المسألة. كهؤلاء السجناء صلى الله عليه وعافينا وإياهم والمسلمين أجمعين يكونون في أماكن عامة فتهون عليهم المدة، فإذا ما فعل أحدهم فعلة أغضبت الذين يعاقبونه فأخذوه في مكان خاص انفرادي يؤدب غاية الأدب مهما كان في عتو واستكبار، يقول أقبل الأرجل لا أقبل الأيادي وأرجع إلى المكان الذي كنت فيه مهما كان عتو واستكبار، فإذا ما رجع من انفرادي هذا إلى مكان عام يهدأ نفسيا، مع أن المدة هي المدة، لو فرضنا أنه معاقب يوم أو شهر أو سنة أو أسبوع أو أكثر أو أقل أيا كان المدة واحدة، لكنها مع الجمع تهون، كما يقولون في الحكمة المصيبة إذا عمت هانت وإذا خصت هالت، صارت شيئا هائلا شيئا كبيرا. إلا هذه النار اللهم عافنا منها والسامعين، يا رب اللهم عافنا منها أجمعين، هذه لا تهون أبدا، لأنهم إذا ما وقعوا فيها يصطرخون ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ثم يقال إنكم ماكثون، ثم يقال ويقال، قال الله سبحانه وتعالى لهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني حتى مجرد التخفيف النفسي أنكم في العذاب مشتركون لن يكون. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب النار في كل صلاة، بل في كل وقت وحيد، بل كان في نهاية الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان يكثر الدعاء بالجنة ويكثر الدعاء بالنجاة من النار، اللهم أجرني من النار، أجرني من عذابك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم، وأحد أصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يكن بذاك الحافظ الذي يحفظ القرآن كله أو يحفظ كل الأدعية أو يحفظ كل ما يقال، إنما مسلم حق صادق رضي الله عنه وأرضاه، اسمه سليم، اسمه سليم، من شباب الصحابة، من الأبطال، أهل الصدق والإخلاص، أهل العزيمة مع الله، وإن لم يكن بذاك الحافظ الجيد إنما كان رجل دين، كان رجل إيمان، رجل إخلاص، رجل صدق مع الله سبحانه وتعالى. اختلف سليم يوما مع معاذ رضي الله عنه فاقتصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهما رسول الله، ثم قال النبي لسليم وأنت يا ابن أخي إذا كنت في صلاتك ما تقول؟ قال يا رسول الله أقرأ بأم الكتاب وأسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حولها ندندن، يعني كل هذه الأدعية الكثيرة وكل هذه الأعمال التي تفعل لها غاية واحدة، الفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم قال سبحانه وتعالى وما لكم من ناصرين وقل اليوم ننساكم، هذا مضى معنا، فهذا تكميل لشيء كنا نسيناه في ختام سورة الجاثية نبهنا عليه بعض الحضور جزاه الله خيرا. اليوم نتكلم عن الدخان، ويقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين. قبل الكلام عن السورة اعلم أن القرآن كلام الله ليس كمثله كلام، كما أن الله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. والله سبحانه وتعالى تحدى العرب بأجمعهم وهم أقدر الناس على الكلام وهم أفصح الناس وأفصح الخلائق، قال فليأتوا بمثله بعشر سور بسورة مثله. ثم قال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن كله شفاء، والقرآن كله كلام الله، أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وخاتمته قوله سبحانه من الجنة والناس. والله سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن كله شفاء، والقرآن كله حق، والقرآن كله يقين، والقرآن شفاء الصدور وشفاء الأبدان وجلاء الهموم وجلاء الأحزان، كلام الله رب العالمين ليس كمثله كلام. ولذا إذا ما أراد أحدنا أن يقرأ رقية على إنسان فليقرأ الفاتحة أو يقرأ ما يتيسر، يمسك بالمصحف اقرأ أي آيات من المصحف، هي شفاء، هي رقية، هي حق، هي الدين، هي كلام الله سبحانه وتعالى، هي خير الكلام. وإنما بعض القرآن جاء النص عليه أن يعتني الإنسان بقراءته وذكره، يعني القرآن كله له الفضل، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كله، نبي يقول اقرأوا القرآن يعني كله، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وإياك أن تهجر بعض القرآن، لأن النبي وهو الشفيع المطاع صلى الله عليه وآله وسلم يقال له يوم القيامة يا محمد ارفع رأسك قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فيشفع ويشفع عليه الصلاة والسلام، وكل الخلائق ينتظرون شفاعته إلا الذين يهجرون القرآن فإنه يشكوهم إلى ربه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإياك وهجر القرآن، إنما اقرأ واقرأ وتدبر واعلم وتعلم كل ما في القرآن. وإنما بعض الصور وبعض الآيات حثنا رسول الله على مزيد الاهتمام بها، كسورة الفاتحة، السبع المثاني والقرآن العظيم، أعظم سورة في القرآن، كالبقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني أهل السحر وأهل الأعمال السفلية وغيرها لا يستطيعون التأثير في من يتحصن ويقرأ البقرة. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله لثلاثة أيام. ففضل البقرة عظيم، وفيها آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ألا أعلمك أعظم آية في كتاب الله؟ قال بلى يا رسول الله. فقال هل تعلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي في صدره وقال ليهنيك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي تعلمته والذي عرفته أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم عن خاتمة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، والآية بعدها من قرأهما في ليلة كفتاه، وقال لم ينزل مثل هذين الآيتين، وكان مرة مع جبريل واستمع جبريل إلى صوت في السماء فنظر فإذا ملك نزل لم ينزل من قبل، وإذا معه من القرآن شيء، جبريل نزل بالقرآن كله، وهاتين الآيتان نزل بهما ملك مخصوص مع سورة الفاتحة. وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين يعني الفاتحة وخاتمة البقرة من قرأ منهما بحرف إلا أعطاه الله إياه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا ما كان المصلي يصلي وقال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن قرأ الفاتحة في صلاته كلمه الله، وهذا موقف لا يشابهه شيء، كلا الله يكلمه إذا ما قرأ الفاتحة في الصلاة. وأما آخر البقرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يعني في الحديث القدسي إذا قرأ العبد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يقول الله قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، يقول الله قد فعلت، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يقول الله قد فعلت، وقد فعل سبحانه وتعالى، فهو الله مولانا الله ناصرنا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وجاء في بعض الروايات أن الله يقول نعم، يعني إذا قال القائل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول الله نعم، يعني نعم أفعل، رب كريم رب رحيم، من أسمائه الطيب من أسمائه السيد، وهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولسورة الكهف فضل مخصوص، أن من قرأها في يوم جمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ولسورة آل عمران مع البقرة فضل مخصوص، فإن النبي سماهما الزهروان، وقال يوم القيامة تقدمان القرآن تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ولسورة الملك فضل مخصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن 30 آية نجت قارئها من عذاب القبر، ولذا يسميها العلماء الفقهاء الملك، ويسموها سورة تبارك، ويسموها المنجية والواقية والمانعة. أما تبارك لأول كلمة منها، وأما الملك فلقوله بيده الملك، وأما المانعة والمنجية والواقية فتمنع صاحبها وتقي صاحبها وتنجي صاحبها من عذاب القبر. فقرؤوها، ومتى يقرأها الإنسان؟ في اليوم والليلة. وأيها أفضل، أن يقرأها نهارا أو ليلة؟ جاءت الآثار تقول في كل خير، وإن كانت قراءتها بالليل أفضل. ولسورة الإخلاص فضل، وأنها تعدل ثلث القرآن كما جاء بذلك النص عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وللمعوذتين فضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتعوذ متعوذ بمثلهما. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ ابنيه الحسن والحسين حفيديه، يعوذهما بأدعية من عنده يقولها، وكلامه حق ووحي وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ترك النبي ذلك، وكان يعوذ ابنيه الحسن والحسين بهاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. لسور القرآن فضل كبير، لكن بعض الناس ذهب يرغب في قراءة بعض الصور بأن يذكر أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في فضل سورة الدخان، أذكره بعد الجلسة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ففضائل القرآن كثيرة لا تحصى، وهو نفسه القرآن أكبر شاهد على فضله. فقرأوا ما يتيسر منه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على قراءة سور مخصوصة وعلى الاهتمام بها أكثر من غيرها، من ذلك الفاتحة والبقرة وآل عمران وآية الكرسي آخر البقرة والكهف، من حفظ أول 10 آيات منها عصم من الدجال، والملك تبارك تنجي صاحبه من عذاب القبر، والإخلاص قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه الصور في فضائلها أحاديث صحيحة، بعض الصور جاء في فضائلها أحاديث لا تصح ضعيفة، وبعضها يشتد الضعف إلى أن تصل إلى حد الكذب، موضوعة باطلة. يعني ما جاء في بعض الأحاديث التي تنسب إلى رسول الله ولا تصح النسبة، أن سورة الرحمن عروس القرآن، هذا كلام لا يصح. كذلك ما يقولون ياسين قلب القرآن، ونقرأ عدية ياسين كل يوم، أنا معي حكاية مع عدية ياسين دي في المسجد. يأتي إنسان بينه وبين آخر مشكلة، يقول عايز أقرأ عدية ياسين تبين فيه، ما هذا الكلام؟ لا تجده في كتب أهل العلم أصلا، إنما تجده في الكلام الذي يدور بين الناس، إنما أن تجده في البخاري في مسلم في الكتب المعتمدة المعروفة لا تجد هذا. ياسين لها فضل قطعا لأنها من القرآن، إنما موضوع عدية ياسين هذا كلام غير ما غير صح. كذلك ما جاء أن في فضل سورة الدخان أن لها من الفضل كذا وكذا وكذا، كل هذا لا صح. والسبب في ذكر أحاديث الفضائل أن نتكلم عن الدخان، ولعل بعضكم جزاه الله خيرا يتابع معنا، يعني يسمع الخطبة ويرجع لكتب التفسير وينظر مرة أخرى وينظر ويناقش يتعلم ويعلم، لأنه إن ناقشني أفادني وتعلمت واستفاد هو أيضا، كمثل الذي ذكرنا أن تركنا آية في السورة الماضية لم نتكلم عنها، فذكرنا الآية وذكرنا اللفظة التي لم نتكلم عنها، الذي لا ينسى هو الله، قد علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما الإنسان مجبور على الخطأ والنقص والظلم والجهولة كما قال سبحانه. فما تقرأ في بعض الكتب أو في بعض المطويات التي يوزعها الناس بعضهم على بعض أن من قال سورة الدخان فله كذا ولو كذا، كل هذا لا يصح. طيب إذا أردت الاعتناء عليك القراءة القرآن كله. طيب إذا ما أردت بعد قراءة القرآن كله أن تهتم بصور مخصوصة وآيات مخصوصة، فلقد ذكرت لك طرفا من الأحاديث الصحيحة عن الصور المخصوصة والآيات المخصوصة التي ينبغي على الإنسان الاعتناء بها. واقرأ غير مأمور في كتاب رياض الصالحين، فإنه من أنفع الكتب وأنفس الكتب وأمتع الكتب، وهو كتاب في متناول جميع الناس تقريبا، يعني تجده غالبا في كل البيوت، تجده غالبا في كل المساجد موجود كتاب رياض الصالحين. إذا ما أخذت الكتاب، هو كتاب رياض الصالحين، كتاب ذو الفضائل والآداب والأخلاق والترغيب والترهيب، فتجده يتكلم عن الأخلاق، الصبر والصدق والأمانة وكذا، ثم ينتقل يتكلم عن الآداب كآداب الطعام والشراب والسفر ونحوها واللبس، ثم ينتقل انتقالة أخرى فيتكلم عن الفضائل، فضل العلم والقرآن والصلاة والزكاة والحج وصلاة الضحى، ثم ينتقل انتقالة أخيرة يتكلم عن أمور منهي عنها، يختم الكتاب بها، يقول كتاب الأمور المنهية عنها، فيتكلم عن تحريم الغيبة والكذب والنميمة والغش والحسد والحقد والمنهيات، ثم في نهاية الكتاب يتكلم عن الاستغفار ووصف الجنة والنار. فقال قائل: لعل هذا الرجل يختم له بالجنة التي ختم بها كتابه، اللهم أمين. المهم ارجع إلى رياض الصالحين غير مأمور وتقرأ في فهرسه كتاب الفضائل، ثم تقرأ فضائل القرآن، ثم يقول بعدما يذكر فضائل القرآن على العموم يذكر بعدها عنوانا يقول: باب الحث على ذكر صور وآيات مخصوصة. فعليك أن تهتم بهذا وقرأ كل القرآن. واليوم يعني حاميم والكتاب المبين لم نقل منها أي شيء، إنما استغرق منا الوقت الكلام عن فضائل القرآن. إن شاء الله مد الله في الأجل في الجمعة القادمة نتكلم عن قوله حاميم والكتاب المبين. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.